طبعا المستوى العام للأسعار، المستوى العام للأسعار. المستوى العام للأسعار ويسمى أيضا الرقم، المستوى العام للأسعار، المستوى العام للأسعار. حد يمسك ورقة من هنا يبتدوا يكتبوا الهام إن شاء الله. خلص حد يجي من هنا، حد يجي من هنا، وحد يجي من ورا شوية عشان الورقة مش هتكفي. الورقة دي ما تدوهاش لحد من هنا عشان الأسماء دي هكشف عليها هنا لوحدها، ولو فيها غلط دول بس اللي هتنطع الشغل. واضح الكلام؟ وهنا تكتبوا أسماءكم انتوا كده بس، ما تدهاش تجيبك هنا ولا هنا. معلش خد تعالى اتفضل، تعالى اللي خد ورقة زمانك هنا شويه. اتفضل خد برضه، خد معلش قصيتهم هنا اتنين شويه، ورقتين هنا، واحده في النص كده وواحده ورا، وهنا واحده ورا. لا لا لا، دول خلاص انتوا في الهوا، من ورا شويه. لا ايه من ده هنا تحت لي، هنا تلاقيه ورقه. خدتوا هنا ورقه، اديهم ورقه للمخ ده، انا مديله ثلاث ورقات. اديهم هنا ورقه، انا بديك ثلاث ورق، اديت هنا ورقه وانت ورقه وهنا ورقه. ما حدش من اللي واقف عادي هنا يدي ورقه اللي عادي هنا. اظن الكلام واضح ده عشان مصلحتكم. لا بيصوروا الدور، انا معاك المره اللي فاتت. صح صح، ايوه ولا مش ايوه؟ لا لا أنا لو عندي سنة 2014 أو 2013 عشان نعرف نحسب سنة 2014، لو عندي 2013 داخل مصر 500 مليون مثلا، ده 2013. 2014 550 مليون، زدنا ولا نقصنا؟ ما ينفعش كمان صديق تقول زدنا، تمام؟ هتقول لي هو ده بالنسبة للأسعار إيه؟ يعني هو الأسعار بتاعت 2013 الزيت والسكر والرز والكلام هي هي اللي في 2014، يبقى إحنا زدنا. لو نفس الأسعار هنا هي هنا، يبقى إحنا زدنا من 500 550، يبقى في زيادة بالفعل. لكن خلوا الأسعار اللي كانت ب 5 جنيه بقى ب 10 جنيه، يبقى زدنا الضعف، صح؟ يبقى ال 500 لما يكون 550 احنا الفلوس دمرنا، صح؟ ده نزل في النص. هي دي الفكره بتاعت الدرس بتاعنا. محاضره النهارده بنقيس المستوى العام للاسعار ازاي؟ لو في دخل لمصر معين في سنتين، سنه اساس اللي هي 2013 ده الاساس، بنقارنها بسنه 2014، تمام؟ فعندي ما يسمى سنه اساس وسنه مقارنه. سنه اساس وسنه مقارنه. لو خدنا على سبيل المثال ان في 2013 مصر بتكسب 500 مليون، في 2014 مصر بتكسب 550 مليون، فين سنه الاساس؟ المقارنه اللي بقارنها. اذا كانت البيانات التاليه كالتالي، هديك بيانات هنا. السلم عندي مثلا سلعه ا و ب وج سكر س مثلا. في سنة 2013 وفي سنة 2014 كانت ايه؟ مثلا على سبيل المثال عشان ناخد ارقام ناخد تعرف لما تحبوا عليها، ب 5 جنيه ب 3 جنيه ب 2 جنيه. باين ب 6 باين ب 5 باين. السلعة ألف اللي هي الرز مثلا كان ب 5 جنيه في 2013 بقى ب 6 جنيه في 2014. زاد. طب كان هناك 3 جنيه بقى ب 5 جنيه بقى ب 2 جنيه ب 3 جنيه. مصر كانت بتكسب كام؟ السنة دي، صح؟ وهنا بقت تكسب كام؟ عايز اعرف هذه الزيادة في ظل الأسعار احنا كسبانين ولا خسرانين؟ تمام؟ في قوانين بتقيس قانون المستوى العام للأسعار اللي هو بنسميه الرقم القياسي للأسعار بيساوي سنة المقارنة على سنة الأساس في المية. ده أول خطوة. خلاص؟ تاني قانون متوسط الرقم القياسي للأسعار. متوسط الرقم القياسي للأسعار. المستوى العام للأسعار على عدد السلع. على عدد السلع. آخر حاجة آخر قانون على عدد السلع. يعني أنا بدي مثال كم سلعة؟ هنحل دلوقتي مثال وهديك مثال خلاص؟ وهقول لي فايدة المثال ده في الواقع. آخر حاجة الناتج الحقيقي لعام 2014. الناتج الحقيقي لعام 2014. لا يصلوا بعد المحاضرة أو يعني ده العام. آسف. لا بعد المحاضرة يصلوا بعد المحاضرة في وقت. الناتج الحقيقي لعام 2014 هو الناتج النقدي. الناتج النقدي على متوسط الرقم العام للأسعار. على متوسط الرقم إلى عام الأسعار. إذا كان عندي مثال زي ده وأقول لك أوجد الناتج الحقيقي لعام 2014 أوجد الإيه؟ هو الناتج في 2014 إلى كام؟ انا جايب لك مثلا 950 مليون بس خلي بالك الاسعار زي ما هي زي فاكيد مش هو ده الرقم الحقيقي. تمام؟ مش هو ده الرقم الايه؟ الحقيقي. فانا اللي مطلوب منك تكسب الرقم الحقيقي. واحد يقول لي طب ده هيفيدنا في ايه في الحياه بتاعتنا العمليه؟ بيطلع دايما الوزراء في التلفزيون ده بتكلم عن النظام القديم دلوقتي بيخافوا يقولوا الكلام ده. كان الاول في النظام ورا بيقولوا إن مصر يا جماعة كانت السنة اللي فاتت مثلا 500 السنة دي بقينا كام؟ ففي إيه؟ في نمو. أنا بتاع اقتصاد أقول له لا خلي بالك الكلام ده مش حقيقي. أصل إحنا ممكن نحسب النمو أو الناتج الإيه؟ الحقيقي إحنا واخدين معدل نحسبه. فبقول للوزير ده يعني كأني عايز أكلمه عايز أقول له لو أنت ال 500 بقى 550 في ظل الأسعار القديمة دي مش موجودة يبقى إحنا فعلا إيه؟ زدنا في زيادة والأسعار هي هذه. لكن ده اللي بخمسة بقى بستة واللي بثلاثة بقى بخمسة واللي باتنين بقى بكام؟ يبقى في زيادة. عايز أعرف بقى أنا كمصر كسبت قد إيه؟ يعني 500 دول المفروض بقى 550 أنا مفترض أنا كسبان كام؟ بس هل ده بقى الرقم الحقيقي ولا لا؟ ده السؤال اللي عايز أقوله لك. هل هذا هو الناتج الحقيقي لعام 2014؟ تقول لي بص يا دكتور أنا عندي سنة أساس أهي وسنة إيه؟ مقارنة. هطلع لك الأول المستوى العام للأسعار، المستوى كان عامل إزاي؟ ها هكسب ايه على ايه؟ فين المقارنة؟ يبقى هقسم 6 على 5 صح؟ زائد 5 على كام؟ زائد واضح؟ هيطلع لي هنا 1.2 1.66 هنا 1.5 تمام؟ واضح؟ هيطلع الرقم كام؟ ولا كام؟ تقريبا؟ 4 كام؟ 3 4 1 2 3 4 3 4 انا مطلعها في الحسبه اه صح 4 3 من 10 4 6 3 من 4 و 6 3 من 2 تمام؟ انا عملت ايه الاول هنا؟ طلعت ايه؟ ده المستوى العام للاسعار عملت ايه فيهم؟ ان انا قسمت سنه الاساس سنه المقارنه على سنه اللي هي 2014 على 2013 هو حد مثلا بس انا مش هلعب في ايدي الامتحان لو جبتها خلي بالك ان انا ممكن اقول لك 2013 واقارنها ب 2000 وكام؟ و12 يبقى فين المقارنه؟ تمام؟ يعني ما حدش يقول لي اللي فوق هو صغير واللي تحت هو مركز ركز انا بقارن بايه؟ مين الاول ومين الثاني؟ طيب انا عندي كام سنه؟ يبقى عشان اطلع المتوسط متوسط الرقم ده بقسم ال 4 و36 على كام؟ على عدد السلع مش انا لسه قايل لك دلوقتي القانون المتوسط هو ايه؟ هو الرقم القياسي اللي هو ده الرقم القياسي على عدد السلع اللي هو كام؟ 3 طلع كام؟ 1.45 يعني عارفين الاسعار زادت بنسبه كام؟ زادت بنسبه مش واحد يعني زادت بنسبه 45% ده معنى دي مش مشكله ما تهمنيش دلوقتي بس انا بقى بقولها لك اخر نقطه في يبقى انا كده طلعت رقم واحد الرقم القياسي بعد كده المتوسط اخر حاجه الناتج الايه؟ الناتج الحقيقي لعام كام؟ 2014 الناتج الحقيقي لعام 2014 انا قلت لك القوم بتاعه اسمه ايه؟ على كام؟ على المتوسط اللي هو كام؟ الناتج الايه؟ النقدي لعام كام؟ الحقيقي لعام كام؟ فعايز الناتج النقدي مش ده قانون؟ لعام كام؟ ما ده بقى اللي هو ده السؤال اصلا بتاع الامتحان فبقول الناتج